قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا، مثيلا أو شبيها. نعم، الإثبات المفصل يتمثل بما جاء تعداده من أسماء الحسنى لله عز وجل، ومن صفات الكمال والأفعال لله عز وجل، فهذا ورد تفصيله في الكتاب والسنة، ورد تفصيل أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة، وهذا يسمى إثبات مفصل. ولذلك لا بد من الإشارة إلى أمر مهم في مثل هذا المقام، وهو أنه اشتمل الكتاب والسنة، أي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صفات الكمال المطلق لله عز وجل، بما لا يحتاج البشر معه إلى تقرير أسماء من عند أنفسهم ولا صفات من عند أنفسهم. نعم، أسماء الله وصفاته لا تحصى ولا تعد، وليست محصورة فيما ذكره لنا، لكن ما ذكره الله عز وجل من أسماء صفاته، وما ذكره له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفاته سبحانه، ما ذكره الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يشمل كل كمال ممكن أن يرد على ذهن بشر، بل ذهن مخلوق، كل كمال ممكن أن يخطر على بال مخلوق، وكل كمال ممكن أيضا أن ينطق به البشر على أي لغة، فإنما جاء في الكتاب والسنة يعني يشمل هذا الكمال وزيادة. يعني بمعنى أنه أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة تتضمن كل كمال ممكن أن يرد في أذهان المخلوقات وعلى ألسنة البشر بأي لغة، وعلى هذا فهم ليسوا بحاجة إلى تقرير اسم جديد لله عز وجل ولا وصف جديد. ويتفرع عن هذا الأصل أصل آخر، وهو أنه لو افترضنا أن أحدا قال: أنا أعرف من الكمالات ما لم يرد في الكتاب والسنة، نقول له: هات ما عندك. فلو جاء من عنده بوصف كمال فلا بد أن يرجع هذا الوصف إلى ما ورد في الكتاب والسنة، بمعنى أن الألفاظ الجوامع في أسماء الله وصفاته لا بد أن تتضمن كل ما يرد على أذهان البشر وزيادة، يعني تفي بما يرد على أذهان البشر وزيادة، ألفاظ الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته تفي بما يرد على أذهان البشر وزيادة، بل لله من الأسماء ما يمكن أن يكون يجمع جميع الكمالات، مثل اسم الجلال، مثل اسم الجلالة لله عز وجل الله، ومثل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، العلي العظيم، ونحو ذلك من الأسماء، فإنها تشمل كل كمال، فالكمال يرجع، يعني منتهى الكمال يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول كمال العلم، والله عز وجل بكل شيء عليم، كمال العلم، والله عز وجل متصف بكمال العلم، وورد من أسمائه وصفاته الدالة على كمال العلم ما لا يمكن أن يأتي البشر بأفضل منه. ثم كمال القدرة، والله عز وجل على كل شيء قدير، وكل ما يمكن يرد في أذهان الناس من وصف كمال القدرة فقد تضمنته أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة. والنوع الثالث كمال الغنى، الله عز وجل هو الغني وكل العباد مفتقرون إليه، فلا يمكن أن يأتوا بوصف يدل على كامل الغنى أفضل مما ورد في الكتاب والسنة. فعلى هذا فإن ألفاظ الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته كافية لتضمن كل كمال ممكن أن يرد على أذهان البشر وفي لغاتهم، ومن هنا لا يحتج محتج أو يدعي مدعي أنه بحاجة أن يقرر لله من الأسماء والصفات ما لم يرد في الكتاب والسنة. وكما قلت، الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ليست حاصرة لكمال الله، فلله من الكمال ما لا تحيط به العقول، وقد ورد ذلك في مثل في كثير من الأحاديث، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به بنفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا في من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. ومعنى هذا أن الله استأثر في علم الغيب من الكمال لله والأسماء والصفات ما لم يرد في الكتاب والسنة لأنه فوق مدارك البشر. كذلك ما ورد في حديث الشفاعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو بحمي محامد يلهمه الله إياها، يعني يلهم الله من المحامد لما في الآخرة ما لم يكن يعرفه في الدنيا، ولا شك أن كمال الله لا يحاط به. إذن نرجع إلى أصل القاعدة، فالإثبات مفصل، فصل الله من أسمائه وصفاته ما فيه الكمال المطلق مما تدركه مدارك البشر، وما لا تدركه مما حجب عن الغيب أعظم مما وأكثر مما ورد والله أعلم. والنفي المجمل يعني نفي النقائص الله عز وجل، مثل قوله سبحانه ليس كمثله شيء، هذا يدخل فيه نفي كل ما يمكن أن يعني يتصور ويرد من النقائص، ومثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل لجميع النقائص. فلا نحتاج إلى أن نفصل كما تفعل الفلاسفة وأهل الكلام في كثرة اللاءات في أوصاف الله عز وجل، يقولون لا كذا ولا كذا ولا يفعل كذا ولا، اللاءات هذه كلها إساءة أدب مع الله عز وجل. فالله يكفي في تنزيهه سبحانه بالنفي المجمل الذي ورد في الكتاب والسنة ليس كمثله شيء، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن قد يقول قائل ألم يرد نفي نقائص في القرآن والسنة غير هذا؟ نعم ورد، ورد نفي النقائص التي وردت في عقائد أهل الباطل، ولذلك لا أعرف أن هناك نفي لم يرد ضد اعتقاد باطل على ألسنة البشر من المشركين والمنافقين والضالين، وكل ما ورد نفيه مما اعتقده أهل الباطل في الله عز وجل من النقائص، فلذلك تكفي هذه المجملات. أما الأسماء والصفات فقد جاءت مفصلة كما هو معلوم. نعم إيش ما السؤال؟ لو قال القائل إيه ليس كمثله شيء، ما إيه ليش يشبهه شيء، قصدك أنه يقول نفى المماثلة ولم ينفى التشبيه؟ إيه سنت. نعم بعض الممثل بعض المشبهة يقول أن الله عز وجل نفى المماثلة ولم ينفى التشبيه، هذا كلام إن قصد به يعني إن قصد به أنه لم يرد نفي المشابهة في القرآن على هذا اللفظ فنعم، الذي ورد في القرآن ليس كمثله شيء، وورد مثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفيت المماثلة ونفي الكفو ونحو ذلك. فيبقى مسألة التشبيه، هل ورد نفي التشبيه؟ هو فعلا لم يرد بلفظ، ولذلك قال السلف مسألة التشبيه من الألفاظ المجملة ضلت بها كثير من الفرق، فالمشبهة وقعوا في التشبيه بدعوى أن الله عز وجل لم ينفي التشبيه لكنه نفى المماثلة، فيقولون إذن يجوز أن نشبه، فهؤلاء كفروا حينما شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق تشبيها مطلقا. والصنف الآخر الذين أيضا بالغوا في نفي التشبيه وأدخلوا فيه ما ليس منهم وجعلوا إثبات الصفات من التشبيه، زعما منهم أنه لا يمكن أن نثبت الأسماء والصفات إلا ونقع في المشابهة، فمن هنا نفوا الأسماء والصفات، فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا. إذن كلمة التشبيه والمشابه ونفيا وإثباتا هذه لابد أن نفصل فيها، نقول من نفى التشبيه يقصد نفي المماثلة فهذا هو الحق، نعم ننفي عن الله المشابهة إذا كانت بمعنى المماثلة مطلقا، ومن نفى المشابهة قصده المشابهة اللفظية فنقول لا، هذه لابد أن نأخذها على قواعد الشرع. فمثلا لو قال أنا أنفي أن يكون الله سميع بصير لأن السمع والبصر من صفات المخلوقين وهذه مشابهة، فأنا أنفي السمع والبصر لأنها توقع في المشابهة، نقول لا، المشابهة الحقيقية غير واردة، فالله عز وجل له من الصفات ما يليق بجلال مثل السمع والبصر، وسمع والبصر وبصر المخلوقات يليق بضعفها وثنائها ونقصها، فهو وجود التشابه اللفظي ليس تشبيها. وجود التشابه اللفظي بين أسماء الله وبين صفات المخلوقين ليس تمثيلا وليس تشبيها من جميع الوجوه، إنما هو تشابه لفظي. فعلى هذا لابد من التفصيل. التشابه اللفظي واقع لكن لا يدل على التشابه في الكيفية وليس مماثلة. أما التشابه الكيفي فهو ممنوع ولا شك. إذن فعلا كلمة تشبيه لم يرد نفيها في الكتاب والسنة، ولذلك من نفى التشبيه نفصل في كلامه، نقول إن قصدت المماثلة فنعم، لأن الله ليس كمثله شيء. إن قصدت نفي المماثلة فنعم، وإن قصدت نفي المشابهة فهذه فيها تفصيل. فالمشابهة اللفظية واردة ولا دخل لها في حقائق الأمور ولا في الكيفيات، أما المشابهة الكيفية فهي غير واردة. فعلى هذا يعني تسلم القاعدة، وهذه ستأتي فيما بعد إن شاء الله. نعم. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها. طبعا اسم الجلالة هنا الله يشمل كل كمال، لأن الألوهية تشمل معاني من الكمال لا تكاد تحصى. فالله بمعنى المألوه يعني المعبود الذي تنجذب إليه جميع المخلوقات بالعبادة. أما بالربوبية فهو انجذاب قسري، أما بالعبادة فهو انجذاب اختياري لمن وفقهم الله عز وجل وهداهم. كما أن معنى الألوهية العبادة أيضا نفسه، ثم أن من معنى الألوهية المحبة، ثم أن من معنى الألوهية كذلك الكمال لأنه لا يستحق الألوهية إلا الكامل، ومن معنى الألوهية كذلك الحياة فإنه لا تكون الألوهية إلا للحي، وهكذا. اسم الجلالة الله تضمن للكمالات كلها. ولذلك نجد أنه يعني إذا تأملها الإنسان يعني هذه العبارة حتى في اللفظ فيها تخرج من أقصى كيان الإنسان، من أقصى كيانه. فإذا استشعر المسلم وهو يعبر بهذه الكلمة الله استشعر يعني ما في قلبه من المعاني وما على لسانه من اللفظ بها وما يعني تتطلع إليه مشاعره من معنى الألوهية يجد أنه ينجذب في هذه الكلمة إلى الكمال انجذابا لا ينتهي إلى حد.

كل الرسل جاءوا بدعوة التوحيد، إنما اختلفت شرائعهم فقط. فالشرائع جاءت لكل صنف من البشر ولكل أمة من الأمم بحسب ما تحتاجه وبحسب حالها وزمانها وظروفها، ولم تأتي يعني شريعة لجميع البشرية إلا هذه الشريعة الخالدة، وهي الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الشرائع وأتم الشرائع، وهي عامة لجميع البشرية إلى قيام الساعة. أما التوحيد فإنه المتمثل بأركان الإيمان فقد جاء به جميع النبيين، والمتمثل أيضا بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك. فكل الرسل جاءوا بشعار أو بقاعدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جميع المرسلين لم يختلفوا في ذلك، بل يعني صاروا في هذا الأمر على يعني منهاج واحد، لا يختلف واحد منهم عن الآخر، ولذلك يعني اعتبروا كما بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كالأخوة، كالأخوة لأم، أبوهم واحد، الأنبياء أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، يعني الشرائع. فاجتمعوا على الأصل وهو التوحيد، واختلفوا أو اختلفت المناهج والشرائع كما هو معلوم. نعم. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم، لحظة قبل أن يفصل الشيخ في قوله، أحب أن أشير إلى ما سبق تقريره في أكثر من درس في يعني نظرة الفلاسفة والأمم الضالة لله عز وجل، وأنها نظرة قاصرة. فالفلاسفة ومن تفرع عنهم كلهم عقيدتهم في الله باطلة، وجميع الفرق التي ضلت سواء من الفرق التي ضلت في اليهود أو ضلت في النصارى من أهل الكتاب، والتي ضلت في هذه الأمة في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته، كلها إنما تعتمد على أوهام الفلاسفة أو على الشبهات العقلية التي من جنس شبهات الفلاسفة. فالفلاسفة والأمم الضالة الذين ذكر الشيخ نماذج منهم، الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية، نظرتهم لله عز وجل نظرة تجريدية سلبية. ما معنى تجريدية سلبية؟ يعني بها لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا ذاتيا، ولذلك توهموا بأنه لا يقبل الأسماء والصفات، وهم في هذا يختلفون اختلافا كبيرا في تصورهم عن الله، في توهمهم عن الله. وهم الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، لأنهم لما ضلوا في معرفة الله عز وجل ضلوا حتى عن يوم القيامة فلم يدركوه. فهذه الأمم وهذه المناهج الفلسفية تقوم على اعتقاد أنه ليس لله وجودا حقيقيا يقبل الوصف ويقبل الأسماء ولا يقبل أن يكون له أفعال. هذا التصور التجريدي لهم فيه مناحي كثيرة. بعضهم يتصور أن الله عز وجل مجرد قوة، قوة غير منظورة، مجرد قوة، قوة غير منظورة، غير طبعا غير قابلة للتحقق الذاتي، غير قابلة لأن يكون لها وجود منفصل عن وجود المخلوقات، ولذلك كثر اعتقادهم في الحلول والاتحاد وحدة الوجود. ومنهم من يرى أن وجود الله عز وجل مجرد وجود عقلي، عقل مدبر، ومنهم من يعتقد وجود الله وجود روح فقط، روح عبارة عن كيان معنوي يحرك الكون كما تحرك الروح الجسد. وبعضهم يتوهم لله أشياء نحو هذه التصورات، لكن أغلب تصورات الفلاسفة والباطنية والجهمية تدور حول هذا، أن الله عز وجل مجرد قوة أو مجرد عقل فعال أو عقل مدبر أو أنه روح أو نحو ذلك. طبعا هذه الأوصاف لهذه الأمور إذا تأملناها فإنها تؤدي إلى عدم اعتقاد أسماء حقيقية وأوصاف حقيقية لله عز وجل. وإن قال بعض بالأسماء أو بعض الأسماء أو بعض الأوصاف فمن باب أنه يوصف فيها الأمر الذي يتصور في الأذهان. ومن هنا صار تصورهم لله تصور أنه لا يعدو أن يكون في الأذهان. وهذا معنى كلام الشيخ أنهم يرون الله عز وجل في الأذهان لا في الأعيان. طبعا نحن لا نقول في الأعيان، لكن القصد أنهم ولا في غير الأعيان، فإن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من أجل أن نعرف سبب ضلال هؤلاء، وهو أن ضلالهم ناشئ من أنهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا، ولا يعتقدون لله وجودا منفصلا عن المخلوقات، ومن هنا لا يتصف عندهم بالعلو، ولا يتصف بالفوقية، ولا يتصف بالاستواء، ولا يتصف بكثير من الصفات لأنها تؤدي إلى وجود حقيقي. بل بعضهم نفى الأسماء، قالوا لأنه إذا سمي فلا بد أن يكون له مسمى، والمسمى لا بد أن يكون وجود حقيقي، وهم لا يعتقدون وجود حقيقي. كذلك الذين نفوا الصفات، قالوا الصفات لا بد أن تدل على موصوف، والموصوف لا بد يكون له ذات، الله عز وجل منزه من أن يكون له وجود ذاتي. طبعا نحن هذه اللوازم لا نلتزمها، لكن نلتزم المعاني الحق، بمعنى أن نقول ماذا تقصدون بالذات؟ إن قصدتم بالذات أن لله وجود حقيقي له الأسماء والصفات فعال لما يريد، الله عز وجل موصوف بذلك، لكن كلمة ذات هذه من الكلمات التي فقط يعبر بها عن الإثبات، يعبر بها عن الإثبات، ليست من أسماء الله وصفه ولا صفاته، إنما هي تعبير، ومثل ما نقول شيء شيء. ومن هنا أيضا تدركون أن هؤلاء لا يرون أن الله شيئا، عندهم الله ليس بشيء. ومن هنا نشأت عقائد الباطنية وعقائد الفلاسفة وعقائد أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. والحلول والاتحاد والوجود هذه ثلاثية إلحادية، ثلاثية مشركية، ثلاثية فلسفية تقوم على ما ذكرته لكم من قبل. فالذي يرى أن الله روح يرى أن الروح حلت بالمخلوقات، والذي يرى أن الله عقل يرى أن العقل اتحد بالمخلوقات، والذي يرى أن الله مجرد الوجود المطلق يرى قال بالاتحاد بوحدة الوجود. فعلى حال لا نريد أن ندخل في تفاصيل أقوالهم، إنما الكلام هذا تمهيد لما يذكره الشيخ عنهم بعد قليل في تفصيلاتهم للنفي. كل اعتقاد في الله سلوك، يسلبون عن الله الأسماء والصفات، يقولون لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا مما سيأتي ذكره، لئلا يثبتون لله وجودا حقيقيا. وأصعب ما على هذا الصنف، أصعب ما عليهم أن يتصوروا لله وجودا حقيقيا، هذا يصعقون منه لا يطيقونه، لأنه يلزمهم بإثبات الحق وهو الأسماء لله عز وجل والصفات والأفعال. ولذلك كل منهم نجد أنه ينفر مما يتعلق بعقيدته، أما الجهمي والفيلسوف فلا يطيق الأسماء والصفات إطلاقا ولا يطيق نصوصها، أما المعتزلي فإنه لا يطيق ذكر الصفات، وأما أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية فإنهم لا يطيقون ذكر أحاديث الصفات الفعلية أو غير الصفات السبع. ولذلك يعني يلاحظ في بعض يعني بعض الأماكن إنه إذا مثلا سلك الخطيب أو المتكلم مسلك إثبات الصفات على نحو تفصيلي، بعض من يعتقدون هذا الاعتقاد لا يطيق الجلوس، ربما يخرج من المسجد، ولوحظ هذا في كثير من المقامات، وربما أيضا يخرج من المحاضرة لأنه لا يطيق ما ينافي اعتقاده البعض. نعم اقرأ. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم هذه أيضا قواعد مهمة. قولهم يستلزم غاية التعطيل، المقصود بقولهم أنهم قولهم بأنه لا يثبت لله إلا الوجود المطلق، طبعا كلمة فلسفية لكن وراءها ما وراءها من الإلحاد، يقصدون بالوجود المطلق ما ذكرته لكم قبل قليل، يعني أنه مطلق من التقييد باسم أو وصف أو فعل، هذا معنى مطلق. وهذا يكون وجود في الأذهان فقط، يعني مجرد أن يتصور أن لله وجود. طبعا نحن نقول فعلا أننا لا ندرك يعني أسماء الله وصفاته على كيفيتها وحقيقتها، لأن هذا مما لا يدرك، الله عز وجل لا تدرك الأبصار، لكن نحن نعلم يقينا أن لله وجودا حقيقيا. هم لا يقولون الوجود ذهني، وقولهم هذا يستلزم غاية التعطيل، يعني غاية تعطيل الله، يعني غاية النفي، نفي الأسماء والصفات والأفعال، كما أنه يستلزم غاية التمثيل. لماذا؟ لأنهم حينما نفوا عن الله الأسماء والصفات والأفعال شبهوه بالمعدوم، وهذا هو أشبه أقبح تمثيل ممكن يتصور، تشبيه بالمعدوم، مثلوه بالمعدوم، لأن الذي لا يمكن عندهم يقبل بزعمهم، لا يقبل الاسم ولا الوصف ولا الفعل ولا أن يفعل، يعني هذا ما هو الذي لا يقبل ذلك كله؟ هو المعدوم، هو المعدوم، هو الذي لا شيء وليس له وجود. أما الموجود فلا بد أن يقبل الأسماء والصفات والأفعال، كما سيأتي الشيخ في الشيخ سيجادلهم حتى في مبدأ الوجود. قال أنتم دعوني من مسألة إنكاركم للأسماء والصفات، لكن هل تعرفون بأن الله موجود؟ طبعا كثير منهم يقول نعم. طيب إذن صفة الوجود صارت صفة، وإذا توفرت في صفة الوجود فالموجود لابد أن تمثل له صفات أخرى أيضا، وإلا لا يقبل الوجود بمجرد اعتراف وجوده، لابد أن يقبل صفات أخرى وهكذا. فإذا غاية تلزم قوله غاية التعطيل يعني غاية النفي والإلحاد، وغاية التمثيل يعني غاية التشبيه حينما شبهوه بالمعدومات. نعم. فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، النقيضين يعني الوجود والعدم والكمال والنقص، لكنهم فعلا وصفوه بالنقص، لأن الذي لا يقبل هذا الوصف كله هو المعدوم. نعم، يسلبونه النقيضين، الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب، واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يوجد، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البدهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. بل إن الشيخ في هذا الكتاب سيشير إلى تناقض هذه المقالات على جهة التفصيل، ولذلك أترك التعليق عليها الآن، لأنه هناك الشيخ سيبين من خلال القواعد فساد هذه المقالات بالأمثلة وبالشواهد من مقالاتهم ومما يرد على مقالاتهم أيضا. لكن يحسن الإشارة إلى أمرين في هذا المقام. الأمر الأول أن هذه الطوائف الثلاث الغلاة، يعني غلاة الغلاة منهم، والفلاسفة أو طائفة من الفلاسفة الذين وصفوا في السلوك، غلاة الغلاة الذين نفوا الوجود والعدم جميعا أو وصفوه بالنقيضين، أو الذين يعني وصفوه بالسلبيات فقط يعني بالنفي، أو الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات لكن أثبتوا الأسماء على نحو، هؤلاء كلهم يعني يلتقون على قاسم مشترك، يلتقون على قاعدة مشتركة، ولذلك الشيخ سيأتي رده عليهم، سيرد على طائفة منهم ويجعل الرد رد من الجميع على الجميع، يعني سيلزم بعضهم بقول بعض، يأتي لأخفهم فينقض قوله، ثم بناقض هذا القول ينقض قول من سبقوه، لأن كل طائفة تشارك أهل السنة يعني في بعض القواعد التي ترد بها على من هو أشد غلوا منهم. فمثلا المعتزلة يشاركون في الرد على الجهمية في بعض القواعد، فإذا شاركونا سنتخذ وسيلتهم في الرد على الفلاسفة الذين هم أشد غلوا وهم الجهمية وسيلة للرد عليهم هم، ثم نأتي الأشاعر الماتريدية الذين يثبتون لسبع صفات ويردون الباقي، فسيشاركونا في الرد على المعتزلة في بعض القواعد، فسنرتد عليهم أو نرجع إليهم في الرد على يعني تأويلاتهم في نفس الأسلوب الذي ردوا به على المعتزلة، وهكذا حتى لو ما يبقى إلا من يؤول صفة واحدة فإنه سيرد على بقية الذين يؤولون، فنرد عليه بنفس الأسلوب الذي رد به على من أولوا في تأويله لهذه الصفة. وهذه قاعدة فعلا فطرية وعقلية سليمة، سيأتي تفصيلها على يعني في الكتاب في دروس قادمة. هذا مسألة. المسألة الأخرى أن هؤلاء يعني هذه الطوائف كلها يعني بعضها فعلا تتلمذ على بعض، حتى وإن رد بعضهم على بعض وكفر بعضهم بعضا، الواقع من ناحية التاريخية ومن ناحية المنهجية ومن ناحية العلمية ومن جميع النواحي أنهم أي جميع هذه الطوائف من أول تأويلا واحدا أو أول بعض الصفات أو جميع الصفات أو أنكر الصفات أو أنكر أسماء الصفات، كلهم تتلمذ بعضهم على بعض وكلهم تأثر بالبعض الآخر. ولذلك في الحقيقة أن يعني سنجد أن الرد عليهم سهل من هذه الناحية، والناحية الأخرى أننا نستطيع أن نقول بسهولة أنهم جميعا وقعوا في مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن السنن من كان قبلكم. هذا الاتباع قد يكون في جزئية صغيرة، وقد يكون في قاعدة، وقد يكون في عدة قواعد، وقد يكون في قاعدة شاملة أو قواعد شاملة في الدين. فالغلاة منهم اتبعوا سنن السابقين من ضلال الأمم في قواعد شاملة، والذين ضلوا في بعض وقعوا في بعض البدع، فيما وقعوا فيه لا شك أنهم من أسباب وقوعهم أنهم تأثروا بالأمم السابقة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد تكلف، فهو أمر علمي سيأتي إن شاء الله ذكره. لكن أقول هؤلاء لا يعني أن كل طائفة مستقلة بقواعدها ومناهجها، فقواعدهم ومناهجهم واحدة، وكل طائفة تتلمذ على الطائفة التي هي ترد عليها، كل طائفة تتلمذ على الطائفة التي هي أشد منها غلوا، وهذا في جميع الفرق، ليس فقط فيما يتعلق بالذي ظلت في الأسماء والصفات، بل في جميع الفرق، كل فرقة ترد على الأخرى عندها من ما عند الأخرى شيء، إما من سبيل على سبيل المضادة أي ما يسمى ردود الأفعال، أو على سبيل التقليد والتبعية وإن كانت ضدها في الظاهر، والله أعلم. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. وذلك أن هل نقف عند هذه؟ لكن لا مانع من الإشارة إلى معنى أهل المجهولات والمشبهة بالمعقول إلى آخره. قال ولكنهم من أهل المجهولات، المقصود بهذا ما ذكرته سابقا من أن أهل الأهواء والبدع وعلى رأسهم الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل أن أصولهم إنما تقوم على الجهل فعلا، أوهام، ليس عندهم إلا أوهام، لأن الكلام في الغيب عموما وفي أسماء الله وصفاته وأفعاله بالذات لا سبيل إلى معرفته على جهة التفصيل، لا في العقل ولا في الفطرة ولا العلم الحسي. ولو تناولته المحسوسات لما كان من الغيب، والله أعظم وأجل من أن تتناول الحواس. أقول لو تناولته الحواس لما كان من علم الغيب، والله عز وجل أعظم وأجل من أن تتناول الحواس. إذن هؤلاء ليس عندهم إلا المجهولات اللي هي الأوهام والتخرصات والخيالات، وهذه كلها جهل. ثم أنهم تصفوا المجهولات لأنهم لا يعتمدون على الوحي، وإذا استدلوا بالوحي استدلوا به على وجه باطل، إنما من باب الأخذ بالمتشابه وجر الدليل إلى غير ما يدل عليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما ذكر الله عنه. قال المشبهة بالمعقولات، يقصد أنهم يشبهون خيالات الفاسدة بالمعقولات التي قد تكون معقولة في عالم حياة الناس. فمثلا الفلاسفة لهم فلسفة معقولة صحيحة، وهي كلامهم في العلوم الطبيعية. فمثلا كلامهم في الرياضيات هذه أمور معقولة صحيحة، إذا قالوا 1+1=2 هل هذا فيه جدال؟ هذا حق، لكنه لأنه معلوم، لأنه أمر معلوم يدخل تحت مدارك الناس، وكونه معلوم لا يعني أننا نلحق به غير المعلوم. فهم شبهوا أوهامهم وتصوراتهم عن الغيب بالمعقولات، ولذلك أكثر ما يفتن أجيال المسلمين قديما وحديثا إلى اليوم بالفلاسفة كون بعض الفلاسفة لهم إسهام في العلوم الطبيعية، العلوم التجريبية. فمثلا ابن سينا هذا تالف في الاعتقاد، اعتقاده فاسد ويعترف بذلك، يعترف بأنه باطن إسماعيل، لكن له كلام في الطب جيد، لكن لا علاقة في هذا بذاك. الطب علم تجريبي، وكونه أجاد في الطب لا يعني أنه أحق، لأن أنه محق في كلامه عن الله عز وجل بالباطل. فحينما جانب الوحي في الباطل فيما يتعلق بالله عز وجل بأمور الآخرة وغيرها، فإنما جانب الوحي وقع في الباطل المحض ووقع في الكفر، وحينما تكلم في العلوم الطبيعية جاد ولا فضل له في ذلك. فإن العلوم الطبيعية يستوي فيها المسلم والكافر في علوم عقلية تعلق بعالم الشهادة. فإذا كذلك بقية الفلاسفة الفتن فيهم الناس، وأنا لاحظت في الآونة الأخيرة خاصة من خلال غوغائية الأنترنت كثرة الذين يعطفون على الفلاسفة، ولماذا نسبهم ولماذا نحن ما قلنا فيهم إلا ما قالوا عن أنفسهم. الفلاسفة ليسوا على دين، تالفين في الاعتقاد، لا دين لهم، دينهم للحال. أما كون بعضهم أجاد في العلوم الطبيعية فهذا أمر آخر يا أخوان، لا دخل له في الدين. فبعضهم يقول كيف نتكلمون في ابن سينا وهو الطبيب المجيد، والبعضهم قال والموسيقى. طيب بئست المهنة، ليتنا سلمنا من الموسيقى. فعلي حال أقول أنه يعني ينبغي نتعلم الشباب الانضباط في الموازين الشرعية. فهذا معنى كلام الشيخ المشبه بالمعقولات، حينما صار لهم بعض المعقولات حول عالم الشهادة اغتروا وظنوا أنهم يعني بإمكانهم أن يتطاولوا حتى على الغيب، فقاسوا الغيب بالشهادة وقاسوا الشهادة بالغيب، فصاروا من الخراصين الذين ذمهم الله عز وجل. أما يسفسطون في العقليات فمعنى هذا أنهم سلكوا طريق السفسطائية من الفلاسفة الذين يعني يتعمقون في العقليات فيما لا تدركه العقول. السفسطة هي الكلام الذي لا قيمة له، الكلام التافه الذي لا يستند إلى عقل ولا إلى فطرة ولا إلى دين، سمى سفسطة. وكل الفلسفة سفسطة، كل الفلسفة فيما وراء الطبيعة حسب مصطلحهم، أو كل الفلسفة فيما تعلق بالغيبيات كلها سفسطة، كلها لا أصل لها. وقرمطون في السمعيات، القرمطة هي سلوك طريق القرامطة الباطنين الذين يقلبون ألفاظ الشرع إلى معاني باطلة، هذه تسمى قرمطة. طريقة القرامطة هي أنهم يفسرون كل المصطلحات الشرعية إلى معاني ضدها تماما، يفسرون الحق بالباطل والباطل بالحق. فمثلا يفسرون أركان الإسلام بأشخاص يقدسونه، وأركان الإيمان بأشخاص يقدسونه، بل حتى مشاعر الحج يؤولونها أشياء يعبدونها أوثان. هذه تسمى قرمطة، اللي هي قلب المصطلحات الشرعية إلى معاني باطلة دون أي وجه من الدلالة، لا لغة ولا شرع ولا حتى عقل سليم، تسمى هذه قرمطة. فهم يقرمطون في السمعيات، يأخذون ألفاظ الحديث، ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، فيؤولونها بتأويلات معكوسة تماما، فيصورون الحق بصورة الباطل، ويصورون الباطل بصورة الحق، ويصورون أهل الحق على أنهم هم الجهلاء، ويصورون أهل الباطل على أنهم هم أهل العلم. ولذلك قالوا بمبدأ الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن، وهذه هي القرمطة، نسأل الله العافية. نعم. كلمة ما وراء الطبيعة طبعا مصطلح، لكن من ناحية الشرعية عليه مآخذ، لأنه ليس كل غيبيات وراء الطبيعة، أكثر الغيبيات يعني أو في هناك كثير من، ما أقول أكثرها، لا كثير من الغيبيات في الإنسان نفسه، لكن يعني هم عبروا من وراء الطبيعة عن الإلهيات، سموا الإلهيات ما وراء الطبيعة. فهذا التعبير نوعا ما إذا قصد به هذا الحد فقد يكون تعبير وصفي تقريري، أما أن يكون مصطلح حقيقي لا، هو وصفي تقريري لا مصطلح، فلا يجوز أن نقف عنده ونعتبره من المصطلحات الصحيحة. نعم. يقول توجد مدرسة في الرياض وغيرها، طبعا ابن سينا والفارابي وغيرها، في الحقيقة هذا من جهل بعض الناس، والأولى أنه الحقيقة تناصح وزارة المعارف بأن تلغي مثل هذه الأسماء، لأن هؤلاء ليسوا قدوة في الدين. نعم لهم جهود في بعض الأمور العلمية خاصة ابن سينا في الطب، لكن جهوده كجهود أي إنسان غير مسلم، يعني كما لا نستبيح أن نضع اسم داروين وفلان وفلان لهم خلطوا أمور نافعة وضارة من الكفار، فكذلك لا يجوز أن نستعمل اسم هذا الرجل، لأنه الفتنة فيه أعظم. بل أرى أن الذين هم أصحاب مناهج ضالة ممن ينتسبون في الإسلام، من ينتسبون للإسلام، التعلق بأسمائهم أخطر. فودي لو أن الأخوة الذين يدركون مثل هذه الأسماء ويعرفونها سواء بأسماء المدارس أو غيرها تحصر وتدفع للمسؤولين، ويبين وجه الحق والخطورة في ذلك من ميزان عقدي صحيح بالأدلة. وأنا واثق إن شاء الله أنه سيسعى المسؤولون إلى إزالة ما فيه باطل. يقول هل لا يزال القرامطة والإسماعيلية وجود ما حكم؟ نعم، هم الباطنية الموجودين الآن في كثير من البقاع، لهم أسماء الآن مثل الإسماعيلية والبهرة، و بعض المواقع أيضا يسمون إسماعيلية. وللمعلومية في الحقيقة ما ينبغي التنبه له أنه الآن يعني الباطنية ممكن يظهرون كشوكة ضد المسلمين من خلال الأحداث في أفغانستان، لأنه يقطن كثير منهم شمال أفغانستان، فدستم باطني كما هو معروف، كل ما جاء عن الله في ذلك فاعلم أن الله ليس كذلك. نعم صحيح، ليس كذلك على سبيل التحديد والتشبيه والتوهم، كل ما يعني تتصور عن أسماء الله وصفاته لا يمكن أن يصل تصورك إلى الحقيقة الكيفية. فلذلك ما في الأذهان من تصور عن عظمة الله سبحانه إنما هو أمثال في الأذهان فقط، ليست هي حقيقة ما عليه الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله.